التي رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟ إذا رمى قبل الغروب وخرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يريد يلزمه أن يبيت على الصحيح من أهل العلم يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ولما ساعات ما توفي احنا الرمي ينتهي في اليوم الثالث عشر بغروب الشمس، لما الشمس في اليوم الثالث عشر انتهى الرمي بالاجماع ما في خلاف. لو رمى بسرعه بعد الغروب ولم يبت عليه دم؟ اذا رمى بعده ولم يبت اذا صدق بشيء يكون احسن، الدم في خلاف، لكن اذا صدق بشيء يكون احسن. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.